بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. ما حال هذا الحديث يا إبراهيم؟ في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما معنى قد جعل الله لهن سبيلا؟ جعل الله سبيلا للزانيات، ماذا كان الحكم عليهن قبل نزول الآيات؟ فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. هذا هو السبيل الذي أشير إليه في الآية، نزول الحد، وهو إشارة إلى نزول الآيات من سورة النور، والآية أيضا في الجلد في الرجم التي نسخ لفظها وتلاوتها. هل يجمع للزاني الثيب بين الجلد مئة والرجم كما جاء في حديث عبادة؟ لك عبد العزيز، الصحيح عدم الجمع، فكيف والحديث نص على الجمع بينهما منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحدود ترك الرجم. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، المقصود بالآية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. عندك محمد؟ اللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما بالضرب والشتم والتعيير، فهل يجمع مع الجلد مئة هذا الأمر الشتم والتعيير والأذية؟ هذا منسوخ، هذا قبل نزول الحد. نعم. قال المؤلف عفى الله عنه تفسير قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. كل هذا يعتبر قريبا، ثم يتوبون من قريب. القريب كما سيأتي معنا ما دون الغرغرة كله قريب. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل، فقوله بجهالة جاهل بعظمة الله، ما يتجرع على الذنب إلا لجهله بعظمة الله، سواء عصى عمدا أو خطأ فهو جاهل، جاهل بربه. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، رواه ابن جرير. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة: والسدي ما دام في صحته، نقصدهما لم يمرض مرض موت، حتى مرض الموت لا يزال يقبل منه إلا إذا عاين الموت، ما يزال يقبل منه التوبة حتى ما لم يغرغر أو ما لم يعاين الموت وأسباب الموت، ما لم يعاين الموت. وقال قتادة: والسدي ما دام في صحته، ومروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. انتهى. قلت: القريب ما لم يعاين الموت ويبلغ الغرغرة، وما لم تطلع الشمس، وما لم تطلع الشمس من مغربها. أن قد جاء في الأدلة الأخرى أيضا أن إذا طلعت الشمس مغربها فلا إيمان بعده ولا توبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في كتابه مدارج السالكين، والجهالة ها هنا جهالة العمل، وإن كان عالما بالتحريم. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله، على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. قال: وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة. قال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد، قال حدثنا ابن ثوبان، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ الروح الحلقوم. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان به. وقال الترمذي: حسن غريب. ثم ذكر حديث أخرى بمعناه ثم قال: فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة منه. ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وأرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، انظر هذه الكلمة، في الغلاصم، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار، الآية، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: وللذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. قال تعالى: أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما. وللذين يموتون وهم كفار، أي مات على الكفر، فلا ينفعه يوم القيامة الندم ولا التوبة يوم القيامة ولا الفدية، ولا أن يفتدي نفسه بملء الأرض ذهبا. وهذه الآية تعتبر تفسيرا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. قول ثم ازدادوا كفرا أي استمروا على كفرهم حتى ماتوا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. المقصود مات على الكفر فلا غفران له، ولو تاب يوم القيامة ولو ندم، ولو حصل الندم وقت معاينة الموت وفي سياق الموت ما ينفع ذلك الوقت، لا ينفعه الندم. قال: الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق، معناه بلغة الغلاصم نفس معنى الحلقوم. قال: ملتقى لها هو المريء، ملتقى اللهات والمريء أو رأس الحلقوم بشوالبه وحرقدته. وقيل أصل اللسان، إذن واضح نفس المعنى الحلقوم. وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم الذي هو أقصى الحلقوم، أصل اللسان من الداخل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: يا أبا العباس، سمعت الله يقول: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. عن استشكل كيف يقول وكان الله، كأنه شيء ماض فقط. أتاه رجل فقال: يا أبا العباس، سمعت الله يقول: وكان الله، كأنه شيء كان. فقال ابن عباس: أما قوله وكان الله فإنه لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. أي فسر وكان الله أي لم يزل على ذلك ولا يزال عليه، للاستمرار هنا أزلا وأبدا، كان هنا للاستمرار أزلا وأبدا. إسناده حسن، وأبو يحيى الرازي هو إسحاق بن سليمان، وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد الأشج، وعمر بن أبي قيس هو الرازي. ما هي شروط صحة التوبة لك؟ نعم، الإقلاع عن المعصية، الندم على فعلها، العزم على ألا يعود عليها، على ألا يعود إليها. طيب، قبل ذلك بقي شرط الذي قرأناه في الآيات، أن يكون في وقت قبول التوبة، أن تكون التوبة في وقت قبولها، وهي ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الحلقوم، أو ما لم يرى الموت. وكذلك ما لم تطلع الشمس من مغربها. والخامس ما يتعلق بحقوق الناس، يعيد إليهم الحقوق، إذا كان أخذ عليهم شيئا أعاد حقوقهم، إذا كان تكلم في عرضه اختلفوا هل يخبره أم لا، فإن كان قد بلغه وجب عليه أيضا أن يستحل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، إذا كان قد بلغ فلا بد من الاستحلال، بقي إذا لم يبلغه إن كان يمكنه الإصلاح بدون أن يبلغه، كأن يكون تكلم عليه عند شخص معين، عند أشخاص معينين، استطاع أن يدرك الأمر ويثني عليه عندهم ويعترف بخطأه، فلا يحتاج إلى استحلال إلى إخباره، فإنه إذا أخبره ربما أوجعه أكثر. بقي إذا لم يمكن الإصلاح، نشر كلاما بلغ الآفاق في الكلام في ذلك الإنسان، كم سيصلح، وما ربما بعض من أفسده ما يستطيع أن يبلغه، فيحتاج إلى استحلال أيضا ولو لم يبلغ المتكلم فيه. إن كان الكلام قد انتشر وحصل من أثره فساد ولا يمكنه الإصلاح، فما يستطيع إلا أن يستحل، ولا يستطيع أن يخرج من ذلك الذنب إلا أن يرحمه الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.